في عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلى حتى وقف في الصف فتخلف حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس تصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث مكانك فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما رآه من رسول الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شيء في صلاة فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال قرئنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم باب إذا زار الإمام قوما فأمهم حدثنا معاذ بن أسد أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عثمان بن مالك المطريق الأستاذ النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي في من بيتك فأشرت له إلى مكان الذي يحبه فقال وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا باب إنما جعل الإمام ليؤتم به وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في موضع الذي توفي فيه بالناس وهو جالس وقال ابن مسعود إذا رفع قبل الإمام يعود فينفت بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام فقال ما يسفع الإمام ثم يرفع الإمام وقال الحسن في من يرفع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها وفي من نسي السجدة حتى قام يسجد حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرون فقال ضعوا الإماء في المخضب قال فعلا فاغتسلنا فذهب لينوء فأغمي عليه ثم فقط قال صلى الله عليه وسلم فصلنا الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا الإماء في المخضب قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم فاق فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا الإماء في المخضب يعني ما شيخنا دليل على أن الذي يغمى عليه يجب أن يغتسل فيه لا تسيل الوضوء لا لا هو الذي يغتسل هنا اغتسل من أجل النشاط ضعوا الإمام في المخضب فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم فاق فقال أصلى الناس فقلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله والناس ركوب في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة العشاء الأخرة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس فقال له عمر أنت أحق بذلك فصلى أبو بكر تلك الليلة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة خرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر قال أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد نعم قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتي فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيء غير أنه قال أسمت ذاك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا يا شيخنا هنا يجوز للإمام شيخنا أن يصلي جالسا والمؤمنون خلفا يقفون شكرا ولا كان الإمام لا يستطيع معذور يصلي جالس لكن من وراءه يصلي قائما لا يصلي جالسا وهذا منسوخ هذا وإنما يؤخذ بقول النبي الآخر حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الأتين عقب الحديث الأتين نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرة فسرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما صرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون قال أبو عبد الله قال الحمدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني المسائل الأصولية في هذا الكتاب والشيخ سعد الشفري له كتاب المسائل الأصولية الواردة في صحيح البخاري والشيخ سعد الشفري في الأصول مقدم جدا وهو فقيه من كبار الفقهاء باب متى يسجد من خلف الإمام قال أنس

باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم لنفسه فليقصر فإن منهم ضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليصلي ما شاء. يعني قد يأتي إمام نقول له قصر فأنت تطول جدا من فئة الناس يقول لا نريد أن نتمتع بالقرآن بالصلاة نقول له خلاص صرت تطول تمتع الليل طويل. باب من شكا إمامه إذا طول. وقال أبو سيد طولت بنا يا بني. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود قال قال رجل يا رسول الله اني لاتاخر عن الصلاه في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايته غضب في موضعه كان اشد غضبا منه يومئذ. ثم قال يا ايها الناس ان منكم منافرين فمن اما الناس فليتجوز فان خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجه. حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه قال حدثنا محارب بن بيثار قال سمعت جابر بن عبد الله بن قال اقبل رجل بناضحين بناضحين فقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه واقبل الى معاذ فقرا بسوره بقره والنساء فانطلق الرجل وبلغه ان معاذا نال منه. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى اليه معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ افتان انت او افتان ثلاث مران فلو صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل اذا يغشاها فانه يصلي ورائك الكبير والضعيف وذو الحاجه احسب في الحديث. قال ابو عبد الله وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني قال عمرو وعبيد الله بن مسلم مقسم وابو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن محارب. باب الإجازة في الصلاة وإكمالها. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجد الصلاة ويكملها. باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء إمام قد أخف صلاة فلا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن سريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصلي في صلاتي وأنا أريد من صلاتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجهه مما أعلم من شدة وجه أمه من بكائه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصلي في صلاتي فأريد من صلاتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجه أمه من بكائه. فقال موسى حدثنا أبان حدثنا قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب إذا صلى ثم أما قوما. حدثنا سليمان بن حبيب أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. باب من أسمع الناس تكبير الإمام. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت سمى مريض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات في يداه يؤذنه في الصلاة فقال مو أبا بكر فليصلي. قلت إن أبا بكر رجل أسيف أن يقيم إن يقم قامة يبكي فلا يقدر على القراءة قال مر أبا بكر فليصلي. فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة إن ابن صواحب يوسف مر أبا بكر فليصلي. فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادي بين رجلين كأني أنظر إليه يخطه برجليه الأرض. فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن يصلي. فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير. تابعه محاضر عن الأعمش. باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتم بي وليأتم بكم من بعدكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما ثقل النبي لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال طول أبا بكر لم يصلي الناس. فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل نسيف فإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس. فلو أمرت عمر فقال مر أبا بكر يصلي الناس. فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل نسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس. فلو أمرت عمر قال إنكن لأنتن صواحب يوسف مر أبا بكر فأن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة وقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. نعم. حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر. فلما سمع أبو بكر يتأخر فأمى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. يعني شيخنا كل هذه الأحاديث إشارة على يعني يرتبط النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلافة الإمامة. لا وقال الصحابة رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس.

حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته. يعني هذا نحن نرى أن المصلي حين يصلي لابد أن يسمع نفسه، وبعض العلماء اكتفوا بتحريك الشفتين وتدلوا بهذا، لكن لا يستفاد أنه فقط حرك الشفتين ولا يسمع نفسه، فلا بد من القراءة أن يسمع نفسه. وقال ابن عباس في تفسير قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال هو أن يسمع نفسه. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبانا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب. لماذا الشيخ عندما يذكر البراء يقول معه كان غير كذوب؟ يعني على مثيل صدقه، وليس معنه قد يكون كذاب. يعني هل ممكن الشيخ أن يكون مثلا غيره قد طعن فيه وهو غير ذلك؟ لا. هذا الذي فتح طهران صحابي من صحابي براء بن عازم فتح طهران توفي عام 73 نعم. أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسهم من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى قال يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت قال إني أريد الجنة فتناولت منها عنقودا وأخذت وأكلت منه ما بقيت الجنة. لماذا؟ لأن جنة أحسن. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قليح قال حدثنا هلال بن علي عن انس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فاشار بيده قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رايت الان منذ صليت لكم صلاه الجنه والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلن ارى في اليوم من الخير والشر. يعني الخير والشر، الخير بابه عظيم والشر بابه خطير جدا. نعم. باب رفع البصر الى السماء في الصلاه، ولا الانسان لا يمتنع من الشر حتى يملا وقته بالخير، فالخير والشر في الافعال. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك إلا تحصن أبصارهم. باب الالتفات في الصلاة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاف يختلسه الشيطان في من صلاة العبد. باب الشيطان نرغب يسام فقط يريده أن يلتفت، لأنه إذا التفت سيذهب قلبه مع هذه الالتفاتة، فسيكون قلبه ليس مع الله تعالى، فهذا هو الذي يكسبه الشيطان. ولو كان الالتفات معنوي هو لا ما هو لا كان إذا التفات هو المقصود الالتفات المعنوي، يعني التفات إذا التفت هكذا هذا ليس المقصود جسد الإنسان، فإذا ذهب جسد الإنسان هكذا ذهب قلبه، فإذا شرح لا شك أنه التفت. حدثنا علي بن عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن ابي عروبه قال حدثنا قتاده ان انس بن مالك حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال قوم يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم. يجب النظر الى السماء عباده، لكن في الصلاه مكروه. لماذا؟ لانه يذهب الانسان يذهب قلبه عن التفكر والتدبر في معاني الصلاه، ولذا معاني الصلاه يعني من اهم الواجبات. ان شاء الله باذن الله بعد ان ننتهي من امتحان التفسير للشباب اذا قسمهم هذه الماده دراسه جيده باذن الله تعالى. سيدنا الآن في المساجد هل يقوم الزخرفة في المسجد نفس هذا المقام شيخنا؟ يعني ينظر الإنسان إلى بداية الزخرفة مكروهة والكتابة مكروهة والساعة مكروهة أماميا. باب يعني شيخنا إذن يعني المصلي يعني يشرع له سيدنا أن يغلق عينيه يعني في الصلاة؟ يعني هو الجمهور قال بأن تغميض العينين مكروه، استدلوا بحديث ضعيف في إسناد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير تغميض. لكن نوى في المنهاج قال لو فرضنا أن الإنسان تغميضه يؤدي إلى الخشوع، هل يشرع التغميض؟ قال نعم يشرع التغميض. نعم. المروح الصلاة خشوع. باب الالتفات في الصلاة. حدث من السيرة نعم ترى امرأة فجأة تضمر عينيك أو تضع يدك هكذا، هذا مستحب هذا حتى تبين لها أنها ما تقوم به من تبرج، أمر خطير جدا. ولكن جميع المتبرجات في هذه البلاد لا يعلم أن من نظر إليهن وفتن بهن يحملن الإثم كما هو يحمل. الفقهاء ذكروا هذا أين ذكروا في كتاب الفقه في الاستنجاء، قال لابد أن يبتعد ويستتر. قالوا لو رآه إنسان جاهل في العورة فتن به يحمل هذا المتسبب بمقدار ما يحمل هذا الآثم من النظر والتفكر والعشاء. هذا في الاعتبار انه احترز يعني ابتعد، اما لو لم يبتعد في مكان الناس يعني اصبح اثما لانه لم يحترز عنه. احسنت. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا اشعث بن سليمان عن ابيه عن مسروق عن عائشه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه فقال هو خلاف يختلف الشيطان من صلاه العبد. لماذا عرفت الحديث يا رجل؟ حديث شيخ. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله. نعم. صلى في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنباجيني. يعني هذا الذي أهداه للنبي، يعني قال أرجعوه له وأبدلون بشيء آخر حتى لا يكثر قلبه. نعم. باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بساقا في قبلة؟ فقال سهل أن يلتفت أبو بكر رضي الله عنه فرى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا التفات الصديق لأي شيء لإصلاح حال الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها، ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. يعني صلى الله عليه وسلم كان ينكر المنكر، نعم مستعنتي انكارك. نعم. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. نعم. حدثنا أحد الوفين قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخواني أنس قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفاجئهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف سترة حجرة عائشة ونظر إليهم وصفوهم وتبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبة ليصل له الصف. هذا عقبيه. على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج وأما المسلمون أن يستتموا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم فأرخى السترة وتوفي من آخر ذلك اليوم. اللهم صل على باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخاف. وما يخاف. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الله بن عمير عبد الملك. قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنهم فعزله واستعمل عليه عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبي إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها. أصلي صلاة العشاء. وهكذا ينبغي المسلم أن يتعلم فقه الصلاة وصفة صلاة النبي. نعم. أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخفف في الأخريين وأخيف في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق فأرسل معه رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عكس فقام رجل منهم يقال له سامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال أنا يبنى أبا سعد قال ما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام إياه وسمعة فأطل في عمره وأطل فقره وأعرضه بفتن. وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجوار في طرق يرمزهن. نعم. طبعا هل يجوز لسعد ان يدعو عليه؟ لا يجوز شرعا لمسلم ان يدعو على مسلم ابدا. وين ظلمه شيخنا؟ وين ظلمه؟ ما الدليل على انها حق لك ان تدعو على من ظلمك؟ شيخنا لا يحب الله الجهل بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا بصيرا. استدلالها ابن عباس لكن استدلاله ليس في محله. لا يجوز هذا كثر ادله عديده في مقدمه لبلوغ المرام على عدم جواز دعاء المسلم على المسلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال يا شيخنا يعني الذي لا يقرأ بفاتحة لا صلاة وضعها. حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. الذي يسمونه المسيء في صلاته والشيخ ابن تيمية يسمى المخطئ في صلاته باعتبار أنه لم يتعمد إساءة. مخطئ شيخنا إذا صلاته لا تخلصها. نعم. لا يعلم الجهل. نعم. باب القراءة ولا يعلم الجهل قال صلاته صحيحة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن حمير عن جابر بن سمرة قال قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشي لا أخرم عنها أرفض في الأوليين. صلاتي. نعم. صلاتي العشي لا أخرم عنها أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك. لكن مع ذلك أرسل عمر الخطاب مدام هو في المدينة وجاءت الشكوى من أهل العراق وأهل العراق وما أدراك ما أهل العراق رئيس النصوص التي تصير على أهل العراق أرسل حتى يتوثق في الأمر ولا تصبح الإمارة إلا هكذا أن الإنسان يسلم من الجميع ويعني يحكم بعد التحري والتأكد. نعم. نعم مختصرا وعزله وجاء العمار بن ياسر وعزله. الفكرة أنه جاءته شكوى فعزله ثم بعد ذلك مخلص وهو يعني يرى المصلحة في ذلك ما دام العراق بلد الطلاق اللي هو الطلاق فإذا أبقاه سجال الفتنة طريقة ثم ذنب يعني. أبدا يجب رفع الأمر كما صنع حينما عزل خالد بن الوليد أيضا شيخنا عندما وإلا هو في زمنه في زمن خالد بن الوليد في زمن الصديق أشار على صديق عزل خالد لما خرج من الأنبار إلى الرقة ومر بطريق خمسة أيام ليس فيه ماء قال لقد جعل الجيش فيه هلكة. قال يا صديق الجيش لم يحرك منه أحد. قال خلص حتى وإن لم يحرك ما دام أنه يخاطر بالجيش لا بد أن نعزل. نعم نفس الشيخ خذ القصة عندما عزله وأيضا عندما اتخذ مكانا وقصرا قال انقطع الصويت أصبحت فتنة فأرسل إليه سلمة حرق عليه بابا تقصر الله أحسن. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله عن ابي قتاده عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعتين الاوليين من صلاه الظهر الفاتحه كتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانيه ويسمع الله اذا كان وكان يقرا في العصر الفاتحه كتاب وسورتين وكان يطول في الاولى وكان يطول في ركعه الاولى. لماذا يطول في الاولى حتى الذي لم يلحق الحق والذي توضا وهكذا هذا هو السبب في صلاه الصبح ويقصر في الثانيه. حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا عمر نعم حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني عمارة عن ابي معمر قال سالنا خبابا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر قال نعم قلنا باي شيء كنت تعرفون قال باضطراب لحيته. باب القراءة في العصر. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن ابي معمر قال قلت لخباب من ارد اكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر قال نعم قال قلت باي شيء كنتم تعلمون قراءته قال باضطراب لحيته. حدثنا المكتوب لابراهيم عن هشام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعتين من الظهر والعصر فاتحه الكتاب وسوره سوره ويسمعون الايه احيانا. اللهم لك الحمد. نعم. باب القراءة في المغرب. حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا مالك عن ابي شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان ام الفضل سمعته وهو يقرا والمرسلات عنفا فقالت يا بني نعم والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السوره لقد ذكرتني بقراءتك هذه السوره انها لاخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها. انت جاي درس اسلم العماره احنا بالطابق الرابع وكل يوم نفتح شبابيك وياتينا الهواء نسجل هذه الايه حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت مروان بن الحكم صحابي لا أعوذ بالله إنه ليس لصحابي ولا من التابعين بإحسان أبوه لا كم هذي هذا اللي خبي على عبد الله بن الزبير وهذا كان كاتب لعثمان كان كاتب عند عثمان بن عفان وهو من بني أمية ولما صارت خلافة عبد الله بن الزبير وقام ثرثها هو الذي خرج عليه وذهب إلى فلسطين محاذا ثم جمع مواليه وجمع بني أمية ثم أخذ الشام ثم أخذ مصر ثم مات ولده عبد الملك بن مروان ثم أخذ العراق ثم أخذ الحجاز. نعم. قال قال لزيد بن ثابت هذا الذي قال شيخ محمد هو آخر عهد القرآن عندما جاءت الخلافة. نعم أحسنت. قال لزيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول طولين يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا زيد بن ثابت أنكر على مروان بن الحكم حينما كان لا يقرأ إلا بقصار مفصل. نعم نعم لكن عاد يعني عامة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بقصار هو زيد بن ثابت أنكر على الإمام الذي لا يقرأ إلا بقصار. نعم هذا هو الإنكار. باب الجهل في المغرب. حدثنا يعني لو فرض أنت كل يوم تؤمن وفي كل جمعة تقرأ سورة السيدة والجهل سيظن الناس ماذا؟ أنه واجب أن نقرأ هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالقصار المفصل وكان يقرأ بالواسط المفصل كان يقرأ بالطول الطولين. باب الجهر في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. إذن هذا من قرآن المفصل الطور. نعم. باب الجهر في العشاء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى الفرق. وهذا هو السبب. لا بد الإنسان أن يعني يسجد سوى الانشقاق بعضهم لا يرى سجدا ويرى أنه إذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون أي لا يفعلون الصواب أنها سجدة من باب الإخبار. نعم لم تأتي بصيغة أمر فتسجدوا الفعل دل على أنها نعم. يعني من قال أنه ليس السجدة من هذا الباب. نعم بس هو خالف السنة اللي قال ليس السجدة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالسين والزيتون. باب القراءة في العشاء بالسجدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى أبقى. باب القراءة في العشاء. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت قال أنه سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه القراءة. باب يطول في الأوليين ويحذف في الآخر في الآخر في الأخرين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال عمر بن سعد لقد شكوا

باب التكبير إذا قام من السجود. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن كريمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة فقلت لابن عباس إنه أحمق فقال سكلتك أمك. سنة أبي قاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال موسى حدثنا أذان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يصوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الصلاة ركع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد قال عبد الله ولك الحمد ثم يكبر بزيادة واو ثم يكبر أي واو أربع حلقات ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد كلها واو نعم ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. نعم. عند الحنابل فأنه واجب التكبير يعتم من واجب لا واجب يعتم يفرقون أيضا بين الواجب والركن. نعم يفرقون بين الواجب والركن حتى الشافعي يفرقون بين الواجب والركن في الحج. نعم. باب وضع الكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه بين من ركبتيه. طبعا في السجود يضعهما الإنسان هكذا مسكوا القبلة أما في الركوع هكذا يمسك الإنسان. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. نعم هذا كان في أول عمر يسمى بالتطبيق خذوا أيديها ثم نسخ هذا. نعم. باب إذا لم يتم الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأيت حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. باب استواء الظهر في الركوع. قال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هفر ظهره. باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه الاطمئنانية. نعم يعني طمأنينة هي سكون بعد حركة. نعم. حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى الفقيه المعروف. إيه هذا الفقيه اللي هو عبد الرحمن بن أبي ليلى أما ابنه محمد بن عبد الرحمن فهو ضعيف. عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. يعني أفضل من كان يصلي فينا في الحرم لما كنا في رمضان في القيام سعود الشرم فكان في قيام الليل يقوم صفحتين فيجعل الجلوس بين السجدتين والسجود أطول مما في صلاة التراويح أما التراويح بكل ركعة صفحة واحدة. نعم. فلما طالت القراءة ينبغي أن تكون الصلاة في تناسب يعني في تناسب أحسنت. بس الركوع والسجود بنفس السنة ولا الركوع أقل من السجود؟ لا الركوع والسجود كله متوازن بس الأنثى يعني صلاة القيام الركوع والسجود أطول من التراويح بسبب طول القراءة. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه سعيد المقبوري الصحابي لا تابعي هو هذا السيد يروي عن أبي هريرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني قال إن إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارجع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. كان الرواية كلها ما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة ولذلك الحنفية قالوا ما قال لا هو النصوص عليه الأخرى في هذه الصلاة هذا الرجل يعني لا لم يرد الفاتحة قد ورد في غيره لما يعرف أنه لا يعرف الفاتحة لا داعي أن يعده الفاتحة. باب الدعاء في الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فمن جاء في الوان يتأول القرآن أي يعني واستغفر أنه كان تبابنا. باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. باب فضل فضل اللهم ربنا لك الحمد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حتى هذه أيضا الملائكة تقول. نعم. باب حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لا هذا نستفيد أن في الصلاة وفي القراءة الجن يستمعون والملائكة تستمع والبشر أيضا يستمعون. يعني أنا قبل يوم كنت في مكان ورأيت بالقرب يعني المسافة بعيدة خلفنا شاب يقبل بفتاة وأسرع علي أن أعبر من هذا المكان إلى هذا المكان حتى أمنع هذا الشيء أو أنصحه بطريقته. فقرأت سورة فاتحة تجويدا ورفعت صوتي بها حتى انطلقوا بحمد الله. فالبشر ينتفر والجن ينتفعون والملائكة أيضا يستمعون. فالإنسان لو يستحضر جميع هذه النيات زاد أجره. سورة ثانية نقرأ 727. ذلك علم الإشارات السلام عليكم بالجمع. أحسنت. يعني يدخل في هذا لو كان مفردا. نعم حتى ولو منفردا. باب هذا قرأنا. نعم سورة ثانية. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في ركعة أخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده سيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحزاء عن أبي قلاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان قنوت في المغرب والفجر. كان قنوت عند النازلة ويكون في الصلوات الخمس فإذا خفت في الفجر والمغرب فإذا خفت في الفجر فقط ثم تترك. في نوازل تستمر تستمر لكنها تعلو وتنزل. يعني نازلة مسجد الأقصى نازلة اليوم خفت كثيرا ما يعني لو فرضنا قلصنا لأجلها خمس صلوات ورفعنا اليوم نجعلها فقط الفجر والمغرب لما خفت فإذا خفت وهكذا. لكن الآن أصبح التنازل يعني ممن ينتسبون إلى الإسلام ويأخذون وبيديهم القرار صاروا يتنازلون يوما فيوما للكفار وصاروا يتدخلون بمناهج المسلمين ويضعون يعني شخص يعني يصرح يقول أنا اتفقت مع فلان المناهج الدراسة تغير أما الكتب لن يطبع الكتاب حتى يمر علينا. يعني أصبح الكفار يصرحون بهذا فهذا باب خطير جدا. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزراقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزراقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. إذا هكذا طبعا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قرر في هذه السنة التغييرية ويأتي الإنسان لهذه السنة أحيانا. إلى هنا هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه يحسن.